بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذا المجلس الجديد من مجالس فقه الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج الأنبياء وطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذا اليوم لعلي أتحدث عن شيء من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، لماذا شرع الله عز وجل الدعوة إليه سبحانه وتعالى. لا يخفاكم بأن نصوص القرآن تضافرت واتحدت تكاثرت في الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل. قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال الله جل وعلا في نصوص كثيرة كلها تشير إلى وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لأجل دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأهداف الدعوة إلى الله، معنى ذلك يعني ما المقصود من الدعوة إلى الله، وما المراد منها، وما هو الهدف، وما هي الغاية من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. باستقراء نصوص القرآن والسنة نخلص إلى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أهداف عامة ولها أهداف خاصة. أما الأهداف العامة فالهدف الأسمى والأعلى والأكبر هو ما يتعلق بمسألة تعريف العباد بخالقهم سبحانه وتعالى وإرجاعهم إلى فطرتهم النقية التي خلقهم الله عز وجل عليه. فالله جل وعلا خلق عباده حنفاء. قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وجاء في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولا يخفاكم بأن الناس حينما أنزل الله جل وعلا آدم إلى الأرض وبدأت البشرية تتناسل، بقي الناس 10 قرون على التوحيد، 10 قرون على التوحيد. ثم بعد ذلك طرأ الشرك والانحراف الخطير الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وافترق الناس إلى فريقين، افترق الناس إلى فريقين. ولذلك الله جل وعلا قال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه سنة الله عز وجل الكونية في الخلق والعباد. ولأجل هذا كان الهدف العام للدعوة إلى الله جل وعلا إرجاع الناس إلى فطرهم السليمة وإلى أصل خلقهم الذي خلقهم الله عز وجل عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تصير الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ ابن جبل حينما كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار يقال له عفير أو جاء في لفظ يعفور، سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: حق الله على قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، أو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك من أهم أهداف الدعوة ومقاصدها إرشاد الناس إلى الصراط المستقيم والدين القويم، وتعريف العباد بخالقهم سبحانه وتعالى وما له جل وعلا من الحق على خلقه وعلى عباده. هذا هو الهدف الأول. وانظر في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد هذا ظاهرا. ولذلك الأنبياء حينما دعوا أخبروا أقوامهم بأنهم لم يدعوا لأنفسهم ولم يدعوا لغرض دنيوي ولا لمصلحة ولا لمنفعة، إنما كانت كلمتهم السواء: إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. وكلمتهم السواء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أبدا، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذه دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هذا المقصد الأول، وهو تعريف العباد بخالقهم وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله تصير الأمور. الأمر الثاني من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل تعريف العباد بكيفية عبادة رب العباد، تعريف العباد بكيفية عبادة رب العباد. وهذا من الأهداف العظيمة التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولولا ذاك لانتشرت البدع ولعبد الناس ربهم جل وعلا بغير الطريق الذي أراد سبحانه وتعالى. وهذه مسألة غاية في الأهمية لا ينتبه لها كثير من الناس، ولأجل هذا انتشار البدع في المجتمعات المسلمة منشأه عدم الاهتمام بهذا الهدف وبهذا المقصد العظيم والنبيل الذي من أجله قامت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما نأتي مثلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام نجد بأن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإسلام والإيمان أن يعبدوا الله عز وجل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العباد حينما يدعون إلى عبادة الله عز وجل يحتاجون إلى كيفية عبادة الله عز وجل، وهي الطرق التي من خلالها يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق أنبياء الله ورسله الذين يوحي الله عز وجل إليه. وتعالوا إلى النصوص في القرآن والسنة في قضية طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ كيف أنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور إنما تكون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله حق التشريع، لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. والمقصود بأن الله تعالى جعل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مستقلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء إلا من الله جل وعلا. ولذلك أنزل الله جل وعلا عليه القرآن والحكمة. قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة، السنة. ولذلك ربنا جل وعلا أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الوحيين: القرآن الذي فيه التحدي وهو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، السنة وهي كلام الله ووحي الله عز وجل لكن التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، فالمعنى من الله واللفظ والتعبير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من المهم جدا أن نعلم بأن من أعظم أهداف الدعوة إلى الله هو تعريف العباد بكيفية عبادة رب العباد، وأنه لا بد أن يفهموا بأن عبادة الله عز وجل ليست هي مجرد طقوس ينشئها الإنسان من خلال استحسانه أو ذوقه أو رأيه أو اجتهاده، وإنما يجب أن يقف فيها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا لا يقبل الله عز وجل عبادة عبد حتى لو كان مخلصا لله عز وجل ما لم يكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما انتشرت البدع في الأمم السالفة والقرون الخالية إلا بسبب إخلالهم بهذا الأصل. فحينما تخلوا عن هذا الأصل دخلتهم البدع ودخلتهم المحدثات وغزتهم الخرافات، فبدلوا دينهم تبديلا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا من أعظم الأمور التي يجب الانتباه لها. ولاحظ نصوص القرآن، يقول الله عز وجل أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله تعالى قال أصوبه، قال أخلصه وأصوبه. فقالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا يعني على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من أعجب العجب أن يعني يفهم بعض الناس بأن هذا ليس بذا بأن هذا الهدف ليس بذي قيمة ولا بأهمية، وهذا من أعجب العجب. وأنا ما أدري كيف يتسلل مثل هذا الفهم إلى بعض الذين قد يكون لهم حظ من العلم إلى عقولهم. إذن لماذا، ما الفائدة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له يعني فائدة في في في وجوده بين الناس؟ فائدته عظيمة، ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت النصوص بذلك، حتى إن الله تعالى يقرن طاعة نبيه بطاعته في نصوص كثيرة جل وعلا وتقدس، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. نصوص كثيرة جدا كلها تشير إلى هذا الأصل الأصيل. النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب في حديث العرباض بن ساري عند الترمذي وغيره، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. تعلمون بأن الإنسان إذا شعر بقرب دنو أجله وأراد أن يودع سيودع بإخلاص وسينتقي يعني ما يمكن أن يكون يعني خلاصة حياته هذا الشخص العادي، فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي فتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، الذي قال الله عز وجل تزكية له لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أعطاه اسمين من أسمائه بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فقالوا أوصنا يا رسول الله، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في الزيادة هذه في السنن بإسناد صحيح. ولأجل هذا لا بد أن نفهم بأن الدعوة إلى الله هدفها الأول تعريف العباد بخالقه، هدفها الثاني العام تعريف العباد بكيفية عبادة ربهم جل وعلا من خلال هذه الشعائر والعبادات التي يتقربون فيها إلى الله عز وجل. هذا من أعظم أهداف الدعوة إلى الله. فالأول توحيد المرسل، والثاني توحيد الرسول بالمتابعة صلى الله عليه وآله وسلم، أصلان عظيمان. وأي دعوة في واقع الأمر لا تقوم أهدافها على هذين الأصلين دعوة مهلهلة عرجاء ضعيفة مريضة ستنقطع ولا بد. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل إذا خلت من هذين الهدفين فإنها لن تكون دعوة إلى الله، لأن الهدف هو الشيء الذي تقصده وترومه وتتجه إليه. إذن هذا الهدف يحتاج إلى ماذا؟ إلى خطوات، إلى وسائل، إلى أساليب. فإذا ما فهمنا هذين الأصلين لا يمكن أبدا أن تكون الوسائل صحيحة، ما يمكن أبدا أن تكون الوسائل صحيحة إذا ما فهمنا هذين الهدفين والغايتين والمرادين. هذا من أعظم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها. ولأجل هذا للأسف الشديد لما يعني ضعف فهم هذين الأصلين عند كثير من الدعوات، سواء في القديم أو في الدعوات المعاصرة، كانت بعض الدعوات ضرها أقرب من نفعها، وكانت بعض الدعوات بدل أن تجمع المسلمين أسهمت في تفريق المسلمين، أسهمت في تفريق المسلمين. لماذا؟ لأن الهدف الذي بنى أصحاب هذه الدعوة عليه دعوتهم لم يكن هذين الأصلين العظيمين: الأول تعريف العباد بخالقهم وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم، وذلك بتوحيده جل وعلا وبنفي الشرك عنه، والثاني بتعريفهم وتعليمهم كيف يعبدون الله، كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف الثالث من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل هو نشر الخير والصلاح في الناس ودرء الشر والمفاسد فيهم. هذا هدف عام من الأهداف العامة، وهو نشر الخير في الناس وإصلاح الناس وتقويم الناس، وهذا يتحقق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبدلالتهم على الطريق، طريق الخير. هذه الدعوة العامة، هذا المراد والهدف والقصد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته هكذا، جاء لما يسأله الناس إلى ما تدعو، يدعو إلى هذا ويشير إلى أنه يدعو إلى بذل السلام وإطعام الطعام وإلى صلة الأرحام. حتى هرقل لما سأل أبا سفيان عن دعوته أخبره بمثل هذا، فاقتنع هرقل بأن هذا هو نبي آخر الزمان، نبي آخر الزمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه دعا إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى نبذ الشرك والكفر، كذلك دعا إلى إصلاح الناس، دعا إلى إصلاح الناس. لكن عندنا مسألة الأولويات هذه مهمة، وإن شاء الله سنعقد لها مجلس خاص بما يسمى فقه أولويات الدعوة إلى الله عز وجل سيأتي. لكن لا بد أن نعلم بأن الدعوة إلى الله عز وجل كما أن دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الإيمان ودعوة إلى نبذ الشرك والكفر والبدع، كذلك هي دعوة لإصلاح الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، كان يدعو إلى جملة من الأخلاق وجملة من الآداب وجملة من القيم، ويحارب ما أجمعت عليه الشرائع والملل من حرمته، مثل حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة الكذب. لكن كان هناك شيء اسمه أولى الأولويات، وهو إنقاذ الناس من الشرك والكفر وانتشالهم إلى دوحة التوحيد والإيمان. إذن هذا هدف عظيم، ولذلك هذا الهدف باقي. فأحيانا أنت في مجتمع موحد يرفض الشرك وينبذ الكفر ولا يرضى بالبدع، تدعوه أيضا، لكن هناك قد تنتقل مسألة الدرجات، تتفاوت درجات الأولوية، فقد تقوى درجة كانت في يوم من الأيام دون ذلك. لماذا؟ لأن المقصد الأول حصل، حصل التوحيد، حصل المتابعة، حصل الإيمان، لكن هناك إشكالات. عندك مثلا مسألة الكبائر، وقوع مثلا الكبائر الذنوب، عندك هناك بعض الأشياء التي افتقدها المجتمع، هنا يكون هنا الاهتمام منصب على هذه الدرجة، مع عدم إغفال توحيد الله، لأن هذا من لوازم توحيد الله ومن لوازم الإيمان، وهذا كما وعدتكم سيأتي إن شاء الله في مجلس فقه الأولويات. هدف أيضا عام تطهير الأرض من الفساد والشر والبدع والشركيات والخرافات، هذا مقصد عظيم وهدف نبيل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل لهذا الغرض ولهذا الهدف، فقاموا بالدعوة إلى الله خير قيام، ودعوا الناس إلى ربهم جل وعلا، وحاربوا الشركيات والوثنيات والبدع، وأرادوا وهدفوا إلى تطهير الأرض بأسرها من هذه الوثنيات والشركيات وهذه البدع وهذه الخرافات. ولذلك الله جل وعلا قال: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قل جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هدف من الأهداف العامة، من أهداف العامة. تقريبا الأهداف العامة تنحصر في مثل هذه الأربعة. طبعا لما نقول تعريف العباد بالله وإرشادهم إلى خالقهم وإلى صراط المستقيم، هذا له لوازم، يعني اتباع أمره واجتناب نهيه وتحكيم شرعه سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعته مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، ما هي؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. مسألة بقية الأخلاق والقيم، هذه الأصول العظيمة، أصول عظيمة اتفقت عليها جميع الشرائع، وجاء بها جميع الأنبياء، جاءوا بالصدق، وجاءوا بالحياة، وجاءوا بالأمانة، وجاءوا بالكرم، وجاءوا بالشجاعة، وجاءوا بحفظ الحقوق، حقوق الآخرين، حق الجار وحق القريب. وأيضا هناك أصول محرمة اتفقوا على حرمتها: حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة الربا، حرمة أكل المال بالباطل، بقية المحرمات التي هذه كلها مما تشملها أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بتنقية وتطهير الأرض من هذا الفساد، وإن كان سنة الله الكونية القدرية بقاء هذا الشيء، لكن الدعاة إلى الله والأنبياء الذين هم الأساس والأصل في الدعوة إلى الله عز وجل، أمورهم الشرعية هي الدعوة إلى الله، لأن هناك نظران: نظر إلى القدر ونظر إلى الشرع. النظر إلى القدر لا يسوغ للإنسان أن يعطل الدعوة إلى الله عز وجل. يعني مثلا لما نأتي إلى النصوص التي تشير إلى أن أهل الحق هم القلة، أهل الحق هم القلة، هذا لا يسوغ ولا يدعو الإنسان إلى القعود والكسل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فشربوا منه إلا قليلا منهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، الفئة القليلة من أمتي على الحق ظاهرين. هذا كله لا يسوغ للإنسان أن يقول: والله ما دام أن الله قدر هذا وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه عن هذا ونبيه عليه الصلاة والسلام، ما في داعي إلى الدعوة. هذا غير صحيح. عندك الأمر الشرعي أنك تدعو إلى الله، ولذلك ذكرنا فيما سبق أن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. والأنبياء بأيديهم هداية ماذا؟ الدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. في المقابل قال: إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق. أيضا ربنا جل وعلا أمر نبيه ودعاه إلى أن يمضي في هذا الطريق اللاحب الطويل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس عن القدر، لما سألوا عن القدر وأخبرهم قالوا: ففيما العمل؟ يقول الصحابة: فيما العمل يا رسول؟ إذا كان قدر، قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. قال العلماء: فازداد الصحابة عملا، ازدادوا نشاط وعمل بعدما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هناك أهداف خاصة وهي تتعلق بالدعوة المتجهة إلى الأفراد، الدعوة المتجهة إلى الأفراد، منها إيجاد الفرد المؤمن الصالح، هذا من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، إيجاد الفرد المؤمن الصالح النقي التقي، وهذا لا شك بأنه هدف ومقصد من مقاصد الدعوة. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكان يقول: بلغوا عني ولو آية. والتبليغ طبعا قد يكون تبليغ عام وقد يكون تبليغ خاص، الرجل يبلغ أهله زوجته أولاده، المرأة تبلغ أهلها زوجها أولادها، الجار يبلغ جاره وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعلي؟ قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحد، في إشارة إلى أن من أهداف الدعوة الخاصة هي إيجاد الرجل المؤمن الصالح، إيجاد المرأة المؤمن الصالح، بحيث تتجه الدعوة إليها. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بمن؟ بدأ بأبي بكر، دعا دعوة فردية خاصة، فقبل دعا خديجة فأسلمت، دعا علي فأسلم، دعا زيد بن حارثة فأسلم، وهكذا. ولذلك إيجاد المؤمن، لأنك أنت بدعوتك إذا فعلا حصلت مثل هذا المكسب في هداية شخص في دعوته وإصلاحه، بالمجزوم بأن هذا الشخص سيكون مؤثر أيضا في الآخرين. لأن طبيعة الدعوة سبحان الله العظيم، الدعوة دعوة الإسلام، أنها تأثيرية لا تأثرية، تأثيرية لا تأثرية. وأنا أعتقد بأني ضربت لكم فيما سبق بحالة المسلمين، تجد سبحان الله أدنى شخص من المسلمين حتى لو كان عنده تقصير كبير في جنب الله، إلا أن سبحان الله يرغب في هداية الآخرين، وهذا شعور وحرارة موجودة في قلب كل مسلم. لماذا؟ لأن طبيعة الدعوة أنها تأثيرية لا تأثرية، فهي تؤثر لا تتأثر. وهذا القدر وهذه الكمية من النصوص التي يستمع إليها المسلم في خطبة الجمعة، في الصلاة، في المجالس، في المواعظ، في كذا، مهما كان ستبقي في نفسه أثر، فهو يتطلع إلى أن ينال الأجر والثواب، يرقع دينه مثلا، أحيانا فيه رحمة في قلبه زرعتها النصوص الشرعية، رحمة فيه، رغبة في الخير، تجد عنده خير، يتمنى الخير للناس أجمعين. ولذلك من أهداف الدعوة هي إيجاد المؤمن الصالح، سواء كان ذكرا أو أنثى. الأمر الآخر تزكية النفوس، هذا من أهداف الدعوة. الله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما بعثه إليه هو تزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن أعظم أهداف الدعوة إلى الله عز وجل فيما يتعلق بالهدف الخاص هو تزكية أفراد المسلمين. كيف تزكية أفراد المسلمين؟ تنقيتهم من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والذنوب والآثام، وخلق شخصية لهذا المسلم بحيث أنه يكون شخصية فعلا يصدق أن يقال شخص مسلم، متمثل أحكام الإسلام، متمثل أحكام الشريعة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم كيف أن الله تعالى زكاهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، تزكية عجيبة. يعني أشخاص كانوا بالأمس بينهم من الاحتراب والاقتتال والعداوات الشيء الذي سجلته أشعار العرب وأصبح حديث الركبان، ما بين لحظة وأخرى، ما بين لحظة وأخرى فترة قصيرة جدا، أعداء الأمس انقلبوا إلى إخوة في صورة تقشعر لها الأبدان، لدرجة أنهم دفنوا كل أوضار الجاهلية وكل عبيات الجاهلية وكل ما كان من هذا الذي كان يزرعه الشيطان بينهم، فأصبحوا إخوة، أصبحوا إخوة على قلب رجل واحد. أي تزكية هذه؟ ولذلك الله عز وجل امتن على نبيه بهذا حينما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله سبحانه وتعالى في معجزة عجيبة وآية عجيبة جدا، أن هؤلاء لا سيما جنس العرب المعروف عنهم بالشجاعة والإقدام والانتقام والثأر وشيء من هذا القبيل دفنوا هذا كله فأصبحوا إخوة. هذه تزكية. هل هذه جاءت بسهولة؟ لم تأتي بسهولة، وإنما الاستعداد اللي عند الصحابة رضي الله عنهم على تقبل هذا الحق وهذا الغيث الذي نزل عليهم فأنبت شجرة الإيمان هو الذي جعلهم بمثل هذا المستوى الإيماني، تزكية النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أن الصحابة كانوا يتركون أشياء فيها منافع دنيوية ومصالح شخصية لهم تركوها لله عز وجل، ما التفتوا إليها، تركوها لله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بتركها، وكان الرجل منهم يقول طواعية الله ورسوله أفضل من طواعيتنا لأنفسنا، يقدمون طواعية الله ورسوله على طواعية أنفسهم ورغبات وأهواء ومحبوبات أنفسهم وأهواء النفس. هذا انتصار عجيب، ولذلك من أهداف الدعوة تزكية الناس وتطهيرهم من هذا. ولذلك تجد الآن سبحان الله العظيم لما تدعو شخص موغل في المعاصي والذنوب والآثام ويستقبل هذه الدعوة ويستقيم تتغير حاله، تتغير حاله وتتبدل، حتى لدرجة أنه يشعر بأنه فعلا يعيش مناخ إيماني، يعيش أجواء صحية نظيفة، يرى بأن الناس كلهم الآن أصبحوا على خير. لماذا؟ لأنك انتشلته من مستنقع آسن، وهذا الصلاح له جعله ينظر إلى هذا الماضي نظر غريب جدا، يقول يعني أين كان في هذا الماضي ثم كيف تحول إلى هذه المرحلة الجديدة من حياته. وأذكر في هذا السياق وقصة ذكرتها في أكثر من مجلس، وهو أن كنا في مجلس قديم، فمجموعة من يعني الشباب الذين هداهم الله عز وجل، يعني تعرفون بعض الناس سبحان الله العظيم أحيانا خوتهم في الدنيا على معصية وأيضا يتخاون على طاعة، يعني أصدقاء لكنهم على معصية، يزين بعضهم لبعض زخرف القول والمعاصي وكذا، ثم يهديهم الله جميعا فيستجيبون سبحان الله العظيم جميعا. فأذكر كنا في مجلس وهي فيها حقيقة عبرة، يعني أن طبعا استقاموا فتركوا هذه البيئة الملوثة بالمعاصي والذنوب والمخدرات ويعني هذه الأشياء كلها، وانتقلوا إلى بيئة نظيفة يستنشقون الإيمان الأجواء الإيمانية. فواحد منهم أثناء الحديث قال للآخر اللهم لك الحمد انقطعت المخدرات، يقول ما في مخدرات الحمد لله اللهم لك الحمد. فأجابه صاحبه قال لا موجود لكن أنت اللي انقطعت عنها. شعر هو يعني بالأمان، شعر بالخير، ففسر يعني ابتعاد عن هذه المستنقعات من الدخان الأزرق والليالي الحمراء والبلاء، شعر بأن الناس كلهم الآن أصبحوا في خير، انقطع الشر وانقطع كذا. ليش؟ لأن الوقت الآن اللي يقضيه في مسألة الطاعة والعبادة، يعني أصبحت نفسه زاكية، فشعر بأنه خلاص. فقال له صاحبه وقد كان أذكى منه وأفطن قال لا موجودة لكن أنت اللي انقطعت عنها. هذه التزكية الحقيقية اللي فعلا هي هدف من أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا عمارة الأرض بالرجال الصالحين، ولذلك إذا وجد رجل الصالح أينما حل تجد مثل المطر، الغيث أينما وقع نفع، الغيث أينما وقع نفع. الرجل الصالح حينما يكون صالح كما ذكرت أنا قبل قليل، الدعوة هذه والإيمان والإسلام اللي عنده يؤثر لا يتأثر، فعنده يكون دافع ومحبة ورغبة في نشر الخير، فأينما وجد هذا الشخص وجد الخير حوله ومعه. ولاحظوا الآن العلماء والدعاة إلى الله الصادقين لما ينتقلون إلى منطقة أو إلى حي أو إلى مكان ينفع الله عز وجل بهم من حولهم. ولذلك الله عز وجل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة إذا أسلموا وحصلوا علم رجعوا دعاة، إلى الله عز وجل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم من ذلك. أبو طفيل بن عمرو الدوسي لما رجع طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيء يدل على صدقه. تعرفون القصة كيف أن أكرمه الله عز وجل بنور يظهر في جبهته، ثم قال يا رسول الله، فيما يروى طبعا، قال يا رسول الله أخشى أن يقول هذا عيب من العيوب يعني، فجعلها الله عز وجل في صوته. فلما ذهب أسلم، حتى قيل بأن أبا هريرة أسلم قديما لكنه ما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو حسن من حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي الذي ذهب داعيا إلى الله عز وجل. مصعب بن عمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مصعب بن عمير يمثل يعني الداعية من الطراز الأول، بحيث أنه كان حكيما، ولذلك يأتي الناس في بيوتاتهم في مجالسهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما عارضه بعض الناس ما قام بالمواجهة واستعمل العنف سواء اللفظي أو البدني، لا، قال أبدا، يعني تركهم، قال إن شئتم حدثتكم وإن شئتم أن أسكت سكت. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون يعني فهمنا أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الدعوة إلى الله عز وجل أهدافه عظيمة، سواء على الأهداف العامة أو الأهداف الخاصة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه صدقا وحقا. لعلي أكتفي بهذا القدر من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، وإن شاء الله لنا مجالس أخرى أيضا نكمل الحديث حول الدعوة إلى الله عز وجل. عندي هنا بعض الأسئلة اللي أرسلها الشيخ محمد. سؤال تقول: أنا أم ليتيمين، واحد 5 سنوات والثاني 2.5 سنين، توفي زوجي اللي هو ولد عمي الله يغفر له قبل 10 أشهر، الحمد لله ربي فتح العيال من أهل الخير جزاهم الله. السؤال: هل يجوز أن أصرف على نفسي بالمال هذا من ملابس وأكل وما تشتهي نفسي بدون تبذير؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة لك تصرفي. طبعا بالنسبة للصدقات اللي تأتيك هذه ليست تركة يا أخت الفاضلة. أنت الآن ذكرت بأن أعتقد بأنك يعني ما ورثت من زوجك شيء، تقولين أهل الخير هم اللي يعطونك. نعم، هذه صدقات لك ولأولادك، أهم شيء أن تقيمي فيها الضروريات والحاجيات، هذا أهم شيء، الضروريات والحاجيات، ويكون أكثر الإنفاق على أولادك. بارك الله فيك. في تواصل بيني وبين ولد عمي اللي أصغر مني أخو زوجي، هي نفس الأخت السائلة هذه، تقول قال إنه يتزوجني قريب إن شاء الله. السؤال هو: بعد ما أتزوج أقدر إذا احتجت فلوس أن أخذ من المال المذكور على؟ الجواب نعم، يجوز لك طبعا أن تقتريني بعم الأولاد اللي هو أخ زوجك بعد ما تنتهي العدة. وطبعا بالنسبة لي أنت طبعا خرجت من العدة لأنه قبل 10 أشهر، التواصل هذا ما في بأس، ولكن لا تواعدهن سرا. أما في العدة فيحرم، طبعا يحرم خطبة المرأة عموما. بالنسبة لك أنت سؤالك، تستطيعين إذا احتجت إلى هذا المال؟ نعم، الأصل أن هذا المال الذي أعطي لك بعد وفاة زوجك هو لك ولأولادك، لكن إذا كان زوجك الثاني ينفق عليك وأنت تشعرين بأنك غير محتاجة تكتفين بهذا وتجعلين هذا المال للأولاد. سؤال: حكم الاستدعاء على شخصية الإنسان وصفاته من خلال الأبراج، هذا أمر محرم ونوع من أنواع الكهانة، ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى مثل هذا الأمر، فيحرم على المسلم أن يستدل على شقاوته وسعادته أو شقاوة إنسان وسعادته أو على مستقبله أو على ما سيتعرض له من خلال البرج الذي ولد فيه، هذا نوع من أنواع الكهانة وهو أمر محرم، يجب على الإنسان أن يصحح عقيدته وأن لا يلجأ إلى مثل هذه الكهانات والخزعبلات والخرافات والشعوذات، ولا شك بأن هذا خطير على عقيدة الإنسان. وللأسف الشديد يعني، وهذا من أعجب العجب، أن يقوم مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ولديه من نصوص القرآن والسنة ما يدل على أن الله عز وجل قدر كل شيء وخلق مقادير وقدر مقادير الأمور، وأن الله عز وجل بيده الأمور كلها، ثم يذهب فيعتمد على مثل هذه الأشياء، يعتمد على مثل هذه الأشياء ويبني مستقبله وشقاوته وسعادته وحزنه وفرحه على مثل هذه الأبراج. وهذه طبعا ما يعني منشأها ليس من المسلمين، إنما هي من غير المسلمين، ثم تلقفها المسلمون، وللأسف بعض تلقفها بعض المسلمين وأصبح يعني يهتم بها ويبني يعني مثل هذه الأمور على مثل هذه الأبراج، وهذا لا شك بأنه محرم. هناك لعبة على الجوال متخصصة في بناء الحدائق والبيوت، لكن أوقات تبني مع البيوت أصنام وتماثيل تبنيها فقط دون عبادة، هل يجوز اللعب بهذه اللعبة؟ الجواب لا، لا يجوز وحرام، حتى ولو كان من دون عبادة، حتى ولو كان من دون عبادة. فقاعدة الشرع حسم كل الذرائع التي تفضي إلى مثل هذه المحرمات. ما الفائدة من بناء الأصنام؟ الأصنام ما تبنى إلا للعبادة، فإذا بنيتها أنت كأنك أعنت على عبادتي، حتى لو كان من قبيل هذه الألعاب، لا يتساهل في مثل هذا، لا يتساهل. لذلك المسلم مأمور باجتناب الشرك ووسائله وذرائعه وأماكنه أيضا وشعارات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع التصاليب في بيته فيمسحها صلى الله عليه وسلم ويمحوها ويغسلها صلى الله عليه وسلم. لاحظ التصاليب الذي على السجاد أو شيء. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل بأنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، مكان معروف في الحجاز، قال هل فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. قال هل، وفي لفظ هل فيها وثن؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاط لهذا الرجل وسأله فيها عيد؟ ليش المكان هذا بالذات؟ في عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. فيها وثن صنم شيء؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. أسمع من بعض أرحامي وأقربائي أنهم يعتقدون بجواز تحديد النسل، أخشى إن أخبرتم بعدم الجواز سأدخل في نقاش، ربما نقاش حاد ولا أعرف ما العمل، هل علي أخبارهم بالحكم؟ أخي أو أختي السائلة ما أدري، لكن عموما هو نقاش، هو نقاش، فالمشاركة في النقاش بأدب، وأيضا بأن يكون لدى الإنسان الأدلة، تراجع أو تراجعين الأدلة وتخبرينهم بهذا، ما يمنع، ما يمنع، وتفرقين بين تنظيم النسل وتحديد النسل اللي ذكرها العلماء. فقضية والله الخشية من كل شيء، مع أن الإنسان يعرف الحق والصواب، خطأ، من يعلم هؤلاء الناس؟ على أقل تقدير يعني دخولك أو دخولك في مناقشة معهم يعني يحرك الراكد، وأيضا يهز بعض اليقين اللي يعتقدون بأنه يقين، ويقلقل المسألة بحيث أن يجعلها محل أخذ وجذب وإعطاء وحوار، لأن بعض الناس يعتقد أن هذه مسلمة المسلمات، لكن لما يدخل المناقش بأدب ويمتلك الأدلة ويعرف متى يتكلم ويعرف متى يجيب، أعتقد بأن هذا على أقل تقدير ستحصل مصلحة، وهي هدمت ما يعتقد بأنه يقين، وجعلت عند بعض الموجودين شك، ربما هو يبحث بنفسه فيصل إلى اليقين. كيف أتخلص من الرياء لأني ما أن أرى أحد يمشي بجواري أو يتكلم إلا ويدخل في قلبي شيء منه، ولعدة مرات في الركعة الواحدة، وأنا لا أرغب بذلك، والحقيقة أني أكون غير خاشع في الصلاة وأسرع فيها كثيرا، لذلك لا أتغلب عليه، فما الحل؟ طبعا مسألة الرياء هذه من المسائل المشكلة عند بعض الناس، والسبب في ذلك عدم فهم يعني ضابط الرياء، ما يعرفون ضابط الرياء. الرياء هو أن يكون عملك الشرعي لغير الله، يعني أن تبتغي بعمل ديني تبتغي به الدنيا، أو تبتغي بعمل أخروي الدنيا، هذا الرياء. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن رجل لا يعمل العمل والناس يثنون عليه، ما يحب هذا، يكره هذا. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. بشره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا أثنوا الناس على عملك وعبادتك وقراءتك وعلمك وصلاتك، وأنت أصلا أنت ما نويت هذا ولا قصدته، هذه بشارة من الله لك. هذا يجب عليك أن تزداد قربا إلى الله وإخلاصا له، لا أن تذهب فتقول: لا والله أنا أبغى أسرع في الصلاة حتى لا يقول مرائي. الآن أنت فعلا استجبت للشيطان، لأن الشيطان أخذك إلى طريق آخر. هذه المشكلة عند بعض الناس، ولأجل هذا قال العلماء: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. ترك العمل لأجل الناس رياء، فينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان على ثقة للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار. نعم، هذا حديث صحيح، وكان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام يقال له كركرة، أو أظن هكذا ضبطه، كركرة، على ثقة للنبي، يعني على متاع النبي وعلى أهل، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أهل النبي ويقوم على يعني حاجيات ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فمات في أحد المعارك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، في شملة غلها، يعني من الغنيمة، أخذ شملة. الشملة فسرها أهل العلم بتفسيرات متعددة، منها هذا الشيء الذي يوضع على ثدي الناقة، ويعني يعملون الناس حتى يبقى اللبن وحتى لا يأتي ابن الناقة أو الحوار، فيأخذ زيادة على القدر من اللبن، معروف هذا. وقيل شمل العباءة اللي يلبسها الإنسان، فقال له، وهذا يدلنا على حرمة الغلول من الغنيمة. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار في شملة غلها، يعني من الغنائم. الأخ عمار يقول: أعاني من غازات في البطن كثيرة، أكاد أقطع صلاتي مرتين أو ثلاث في اليوم، وقد أصلي وأنا حاقن، فما الحل؟ يا عمار، صلي وأنت حاقن وسيذهب هذا عنك سريعا بإذن الله. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي الإنسان حتى وهو في الصلاة. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل لا يجد الشيء في الصلاة أينصرف، يعني ينصرف من الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حتى يسمع صوت بأذنه ويشم ريح بأنفه، ولا يجوز له أن ينصرف ويقطع صلاته، لا يجوز له أن ينصرف ويقطع صلاته. ولذلك الشيطان يقعد حتى عند دبر الإنسان، وربما أخذ شعرة فمدها من دبره حتى يوهمه بأنه أحدث ليلبس عليه صلاته. فيا عمار، بارك الله بك، لا تنصرف ولا تقطع صلاتك، وصلاتك حاق أفضل، بل أولى، بل أوجب من أنك تنصرف من شيء أنت غير متيقن منه، أنت غير متيقن منه. وهذا إذا كسرت هذا الحاجز وجزمت وعزمت واستمررت في الصلاة، سيذهب الله عنك هذا الذي يلبسه الشيطان عليك. أبو عبد الرحمن يقول: وضع المكياج أو أي كريم على الوجه يفطر الصائم، كونه قد يحتوي على فيتامينات. سؤال الثاني: هل وضع المكياج والكريم ينقض الوضوء والصلاة من باب أنه لا يصل الماء جيدا؟ أولا يا أبا عبد الرحمن، بالنسبة لي المكياج أو المساحيق أو المراهم أو الكريمات كلها التي توضع على البدن أو على الوجه أو على الشفتين، هذه لا تفطر الصائم حتى وإن وجد طعمها، حتى وإن وجد طعمها في لسانه، فإن حتى ولو كانت مشتملة على فيتامينات، ها، فإن لا تفطر. وهذا قول جماهير أهل العلم من المعاصرين. المسألة الأخرى، مسألة وضع الكريمات هذه بالنسبة فيما يتعلق بالوضوء، يختلف باختلاف الحال. فإذا كان وضعها بعد الوضوء فالوضوء صحيح ما له علاقة. إذا توضأت أو توضأت المرأة فوضعت المكياج أو توضأ الرجل فوضع الكريمات أو المراهم، الوضوء صحيح ما له علاقة. أما إذا كان قبل الوضوء فينظر، فإن كان هذه الكريمات أو هذه هذا المكياج أو هذه المراهم تشكل طبقة عازلة للماء فإن الوضوء لا يصح، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهنا منع. أما إذا كان المكياج أو الكريم أو المرهم يتشرب في البشرة بحيث أنه يعني لا يشكل طبقة عازلة فما في حرج بارك الله، يجوز أن يضعه الإنسان قبل الوضوء ويتوضأ بعد ذلك. ما حكم استخدام البرامج مثل الفوتوشوب وغيرها متحملين بالكراك مجانا ولم يتم شراءها؟ هل لو اشتغلت على البرامج هذه وبدأت أشتغل بفلوس هل حرام يكون يعني فلوسي أو شيء أو نعم؟ يعني كان الأخ يقصد مسألة يعني سرقة البرامج هذه أو كسرها. حقيقة هذه مسألة من المسائل المبحوثة عند أهل العلم والمجامع الفقهية واللجان فيما يتعلق بالحقوق الفكرية. الحقوق الفكرية هذه هل الاعتداء عليها فيه ضمان أو فيه حرمة؟ حقيقة المسألة فيها قولان. القول الأول بأن ليس هناك شيء اسمه الحقوق الفكرية إلا إذا كان مثلا مشروع بذل فيه مال وجهد كبير جدا، فإن هذا نعم له الحق، لأن هذه الأموال التي بذلت من خلال استئجار مثلا أشخاص للصف وغير ذلك. أما إذا كانت غير ذا يعني ليس فيها إلا مجرد عصارة فكر قالوا هذه لا حرج في يعني أخذها مثلا، بشرط أيضا قالوا أن لا يتاجر فيها الإنسان. يعني مثلا مؤلف من المؤلفات عصارة ذهن طالب علم أو شيخ، هل الحقوق محفوظة له أم لا؟ يقولون بأنه إذا هذا طبعا القول الأول، أنا لا أرجح هذا، أنا أرجح الثاني لكن أفصل. قالوا بأن إذا أخذها شخص وتاجر فيها قالوا لا يحرم، أما إذا أخذها للإفادة استفيد منها من علم هذا قالوا ما في بس، هذا علم ينشر، هذا علم ينشر. والثاني قالوا إذا كان أصلا ما نتج هذا، يعني هذا المنتج الفكري أو العلمي أو التطبيق مثلا إنما أنتج من خلال مبالغ مالية قالوا هذا لا يجوز. القول الثاني قالوا بوجوب الحفاظ على الحقوق، حقوق الفكرية هذه، أنه لا يجوز التسلط مثلا على مثل هذه الأشياء الفكرية والعلمية والتطبيقات أيضا، والسطو عليها يعتبر جريمة. وهذا الذي الآن القوانين اللي خرجت كلها تؤيد هذا الرأي، وهذا الذي أراه، خاصة إذا كان الشخص قد كتب حقوق الطبع محفوظة أو حقوق المنتج هذا محفوظة، هذا لا شك بأنه يزيد. وإذا قلنا بهذا فإن كل ما يترتب على استعماله يكون محرما. هل يجوز نشر مقاطع أبو خالد؟ طبعا يقول هل يجوز نشر مقاطع شيخ يذكر معاي ولاة أمور المسلمين، وهل إذا حذرت العوام من هذا الشيخ أعتبر متشددا؟ لا يجوز ويحرم نشر مقاطع لشخص ينشر معايب ولاة أمور المسلمين، لأن هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة بوجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وبوجوب جمع القلوب عليهم، وبعدم الخروج عليهم سواء بالسلاح أو بالكلام، وكف اللسان عن ثلبهم، لأن هذا يوهن قوة ولاة الأمر ويعود الوهن هذا على مجموع الأمة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وللأسف الشديد بعض الناس ما يقرأ، بعض الناس ما يقرأ عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز نشر مثل هذه المقاطع. وهذا الشيخ الذي يذكر مثل هذا إذا كان فعلا يتبنى منهج الخوارج يجب التحذير منه. أما إذا كان الشيخ أصوله في التلقي والاستدلال على منهج أهل السنة والجماعة ولكنه أخطأ في هذه، لا يحذر من هذا فقط ولا يسقط سقوطا كاملا، يقال أخطأ في هذا. إذا كان منهجه أصوله في التلقي والاستدلال أصول السلف الصالح أصول أهل السنة والجماعة لكنه زل في هذه وأخطأ، يحذر من خطأه ويناصح ويقال اتق الله وكن على طريقة العلماء والمشايخ علماء السلف في الماضي والحاضر بهذه الطريقة. ونشر مثل هذه المقاطع قد يكون الإنسان يحمل وزره وأوزار من أضلهم، ولك أن تتخيل الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي كم من الناس الذين قد يتابعون ويشاهدون هذا المقطع ويعتقدون ويتبنونه أو تشربه قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، فيتنبأ. أما الشخص الذي ينكر ويحذر يقال متشدد، هذه طبيعي، يعني الإنسان لا ينزعج من هذا لأن دائما أهل الحق يرمون بالتشدد، هذا ليس بالتشدد، هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في حديث عبد الرحمن بن غنم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، لا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا، ولينصحه سرا، هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة المجمع عليه وجوب السمع والطاعة لولاة أمورهم برهم وفاجرهم وعدم الخروج عليه، ومن الخروج الخروج بالكلام ذكر المعايب والمثالب على رؤوس الأشهاد، والناصح والذي يذهب إليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليهم فيعظهم ويأمرهم وينهاهم، أما أن يقوم على رؤوس الأشهاد في المنابر أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أعمدة الصحف أو القنوات ويشهر بولاة، هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة. الأخ مصطفى محمود يقول أنا لا أستطيع أن أثني ركبتي بشكل كامل في الجلسة بين السجدتين والتشهد، هل يجوز لي أن أصلي بالناس في المسجد في بعض الأوقات لأني أحسن التلاوة ويحب الناس أن أصلي بهم، هل يجوز لي ذلك؟ الجواب نعم، يجوز لك، يجوز لك. وبالنسبة للجلسة بين السجدتين تجلس بالقدر الذي تطيقه وتستطيعه، وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ما حكم تأليف كتب الأطفال العلمية والتي تحتوي على بعض العناصر الخيالية مثل كائنات تتكلم مثل ذلك بما لا يتنافى مع تعاليم الشريعة من حيث ثوابت التوحيد والقيم الإسلامية؟ الجواب يجوز، ما في بأس، هذه وسيلة من الوسائل التي لا بأس بها خاصة في هذا الوقت الذي انتشرت فيه كثير من الوسائل، وهذا إن شاء الله ما سأتحدث عنه من خلال ضوابط استعمال الوسائل الدعوية، ما في بأس ما دام أنه لا يتنافى ولا يتصادم ولا يتعارض مع ما ذكرت بارك الله فيك من ثوابت الدين والتوحيد والقيم الإسلامية. سألتني هنا سؤال، سألتني إحداهن قبل أيام هل يجوز اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها قبل الزواج، وما حكم الطلاق من زوجها، هل يقع إذا إن كانت اشترطت ذلك؟ أولا ليس هناك شيء اسمه العصمة بيد المرأة، ما في شيء اسمه العصمة بيد المرأة بحيث أنها تملك طلاق الزوج، هذا غير صحيح في بداية العقد، هذا كلام باطل وغير صحيح. لكن إن قال الزوج لزوجته بعد الزواج يعني جعلت الأمر إليك فوضها في الطلاق، هي تقول طلقت نفسي، يعني هي قامت مقام الزوج، ما تقول طلقتك، لأن الطلاق ما يصدر من المرأة تجاه الرجل، فإذا هو ملكها قال لها يعني أنا وكلتك فوضتك جعلت الأمر بيدك، قال طلقت نفسي، لها طلقة واحدة فقط، القول الراجح من أقوال أهل العلم لها قطع. أما قضية العصمة في العقد والله العصمة بيد المرأة هذا شرط باطل ولا يعمل به، والطلاق للرجل، الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، ليس بيد المرأة، هذا لا يعني بأن المرأة لا تستطيع يعني مفارقة الزوج إذا كان الزوج مضر بها مثلا، الله عز وجل جعل لها الخلع، قال تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع، وجاء الخلع بين ذكر الطلاق فالطلقتين الأوليتين وبعدين الطلقة الأخيرة، إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قصة المختلعة اللي في قصة ثابت بن قيس بن شماس. جنة الدنيا تقول: أحب ربي وأخاف من غضبه، أحسن الظن به وأغلب جانب الرجاء، فهل أنا على خطأ؟ لا، أنت على صواب، لكن لا بد أن تأتي بالأمر الثاني وهو الخوف. فالمسلم في الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، ومن غلب جانب الرجاء على جانب الخوف دخل في الإرجاء، ومن غلب جانب الخوف على جانب الرجاء ابتلي ب يعني الوعيدية، أو ب يعني أصبح عنده مثل ما عند الحرورية. ولذلك المسلم في الدنيا ما بين خوف ورجاء، ما بين خوف ورجاء، وإذا كان في سياق الموت يغلب الرجاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. تقول: أنا ضريرة أريد أن أتعلم تعلما مباشرا ولا أجد من يعلمني، ماذا أفعل؟ عليك بمثل هذه البرامج أختي الفاضلة، يعني إذا كان هناك في البيت من يساعدك على فتح مثل هذه التطبيقات أو مثل هذه المواقع الطيبة، مثل هذا المجمع وهذا الجهة الطيبة، فيها ما شاء الله اللهم بارك نخبة من العلماء وطلاب العلم ودروس متنوعة يعني ومختلفة، وكلها ولله الحمد مما تضيف إلى الإنسان إضافات عظيمة. إذا ممكن عن فضل قراءة سورة البقرة يوميا، أنها بركة ولا تستطيعها البطلة، هل إذا قرأت ورد يومي صفحتين يصيبني فضلها، أم يجب يجب قراءتها كاملة؟ لا، هو المقصود أختي الفاضلة كاملة، قراءتها كاملة، هذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اقرأ البقرة، يعني سورة البقرة كاملة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم، وأنا وأنتم وجميع المسلمين على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.